ميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القائدين لها شخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله في حلقة جديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الليبرالية، واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن الاستشراق أو المدرسة الاستشراقية. وكما تعودنا سوف نتكلم يعني عن العناصر التالية، سنعرف بالاستشراق وسنتكلم عن نشأة الاستشراق وأشهر الشخصيات الاستشراقية أو أشهر المستشرقين، ثم أهداف المستشرقين وأساليب المستشرقين، ثم نختم بالانتشار. نبدأ بالتعريف. التعريف: الاستشراق هو عبارة عن دراسات أكاديمية، دراسات متخصصة أكاديمية تكون في الجامعات وفي مراكز البحوث الخاصة، يقوم بها غربيون كافرون وغالبا يكون من أهل الكتاب، وهذه الدراسات الأكاديمية توجه بشكل خاص للإسلام والمسلمين في شتى الجوانب، من يعني في جوانب العقيدة، في جوانب الشريعة والثقافة والحضارة والتاريخ، وحتى في دراسة الثروات والإمكانيات الموجودة في بلاد المسلمين. إيش هدف هذه الدراسات الأكاديمية؟ هدفها هو تشويه الإسلام ومحاولة تشكيك المسلمين في الدين الإسلامي ومحاولة تضليل المسلمين عن الإسلام، وقضية مهمة هو فرض التبعية للغرب الكافر. هذا باختصار إذا تكلمنا عن التعريف للمدرسة الاستشراقية. أما نشأة الاستشراق، الباحثون اختلفوا في بداية وقت ظهور الاستشراق، فطائفة من المتخصصين قالوا أن الاستشراق ظهر في أيام أو في بداية الدولة الإسلامية في الأندلس التي تعرف الآن بأسبانيا، هذا قول. والقول الثاني أنه ظهر في أيام الصليبيين وأثناء حروبهم مع المسلمين، وهذا كان في بداية القرن الثامن عشر الميلادي، كان في بدايات الاستعمار الصليبي، حيث أنشئ للاستشراق المدارس النظامية وعقدت له المؤتمرات وفتحت له المراكز والبعثات والجمعيات والمعاهد الاستشراقية التي تدرس أحوال المسلمين كما ذكرنا، عقديا وسياسيا وتاريخيا واجتماعيا، مع دراسة الثروات التي كانت موجودة في بلاد المسلمين في ذلك الوقت. ننتقل الآن إلى أشهر الشخصيات الاستشراقية أو أشهر المستشرقين في تاريخ الاستشراق. في مقدمتهم يأتي المجري اليهودي جولدزايهر، وهو صاحب كتاب تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي، ثم يأتي الأمريكي المتعصب جون ماينراد، ويأتي بعده اليهودي الألماني جيفون غرومباون، وهو صاحب كتاب الأعياد المحمدية، ثم يأتي بعده المستشرق الحاقد آي جي فينسنيك، ثم المستشرق الإنجليزي المتعصب مارجيليوس، وهذا مارجيليوس قد تأثر بمدرسته كل من طه حسين وأحمد أمين، طه حسين وأحمد أمين. ثم يأتي المستشرق المتعصب الفرنسي بارون كاردي بو، بارون كاردي بو أو بارون كاردي بون، وهو للأسف من كبار محرري دائرة المعارف الإسلامية في ذلك الوقت، والكثير والكثير من المستشرقين الحاقدين على الإسلام وأهله. وصدق الله عز وجل الذي قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذا بالنسبة للشخصيات. أما إذا تكلمنا عن أهداف الاستشراق، أهداف المدرسة الاستشراقية، الاستشراق له أهداف، أهداف دنيوية وأهداف سياسية وأهداف دينية، أهداف سياسية وأهداف دنيوية وأهداف دينية. نبدأ بالأهداف الدنيوية. من أهداف المستشرقين الدنيوية، بل من أهمها، هو تنبيه حكوماتهم المستعمرة الغربية الكافرة، تنبيه هذه الحكومات إلى نهب خيرات البلاد الإسلامية، خصوصا البترول والمعادن النفيسة والمخطوطات الإسلامية، والوصول إلى أو محاولة الوصول إلى المكاسب التجارية من وراء بيعهم للمذكرات، مذكرات المستشرقين الخاصة التي يكتبونها عن الشرق الإسلامي، إضافة إلى بيع أفلامهم الوثائقية، ما تعرف بالوثائقية سواء كانت قديمة أو حديثة، ما تعرف بالديكومنتري موفي، بيع هذه الأفلام التي كانت تصور الحياة الشرقية. هذه بالنسبة للأهداف الدنيوية. أما أهداف المستشرقين السياسية، من أهمها هو تجسس هؤلاء المستشرقين على جميع النشاطات الإسلامية ورصد هذه النشاطات بكل دقة، ومن ثم إرسالها إلى حكوماتهم الغربية. والأصل أن المستشرقين في غالبهم، إلا من كان معتدلا منهم، الأصل أنه يأتي مستشرقا جاسوسا لدولته، فيكتب طبعا التقارير ويكتب البيانات السرية والخطابات السرية إلى حكومته المستعمرة. طبعا أقول ومن ثم يكتب هذه الخطابات وهذه البيانات وهذه النشاطات، ثم يرسلها إلى حكومته الغربية. ولهذا يعني كان المستشرقون هم العون الحقيقي والخفي، أقول الحقيقي، العون الحقيقي والخفي لجيوش المستعمرين والجيوش الاستعمارية الصليبية التي ضربت العالم الإسلامي. فجيوشهم استعمرت، والمستشرقون نهبوا تراث المسلمين وأرسلوه إلى مكتباتهم في أوروبا الغربية. أما الأهداف الدينية للمستشرقين، فمن أهمها هو خدمة عقائدهم النصرانية أو اليهودية إن كانوا يهود، أو الشيوعية إن كانت يعني إن كان المستشرق يحمل الفكر الشيوعي أو الفكر الرأسمالي. إذ أن الغرض الرئيسي من الاستشراق هو إخراج المسلمين من دينهم، وقد اتضحت جهودهم في خدمة اليهود في قيام دولة في قلب العالم الإسلامي، إذ أن جميع المستشرقين كانوا يشجعون قيام الدولة اليهودية في قلب العالم الإسلامي، وكانوا هم أول من أشار بقيام يعني الدولة اليهودية في فلسطين، وهذا كان في مؤتمر لندن في عام 1907 للميلاد. ننتقل الآن إلى أساليب المستشرقين. من أهم أساليب المستشرقين هو بعث الخلافات القديمة وإحياء الشبه المدفونة، ويظهر هذا بوضوح في محاولة نفشهم ينبشون الخلافات بين المسلمين التي انتهوا منها قديما، فيبدأ بنبش هذا بنبش هذه الخلافات بين المسلمين ليحيوا هذه الخلافات القديمة وإحياء الشبه المدفونة. من أساليبهم كذلك إثارة النعرات الجاهلية، إثارة النعرات الجاهلية، وهذا كان تكميل لما كان يفعله المنصرون القساوسة، حيث اهتم المنصرون وكذلك المستشرقون بإثارة النعرات الجاهلية التي قضى عليها الإسلام وحرضها الإسلام، وجاءت الأدلة من القرآن ومن السنة الصحيحة بحرب هذه النعرات الجاهلية. فهؤلاء المستشرقون وهؤلاء القساوسة والمنصرون كانوا يعيدون إحياء هذه النعرات ويحاولون إلهاء المسلمين بها، ويتظاهرون أي المستشرقون بأن القومية، القوميات العرقية والقوميات العربية، هي التي توحد الشعوب وتؤلف بين القلوب، وهذه من أساليبهم يعني من أساليبهم الماكرة والمخادعة، كذلك من أساليبهم التدخل في مناهج التعليم في العالم الإسلامي، وذلك عن طريق إبعاد دراسة الدين الإسلامي. يحاولون بشتى الوسائل بالتعاون مع الدول العلمانية التي تفرق وتفصل بين الدين والسياسة، يحاولون بقدر ما يستطيعون إبعاد دراسة الدين الإسلامي ما أمكن، وإحلال بعض العلوم الأخرى والتركيز عليها كالرياضة والفنون والثقافة والموسيقى والأمور التي تعتني بالحضارات على حساب إبعاد الدين الإسلامي. كذلك محاولة إحلال اللغة العربية واللغة الفرنسية في مقابل الدين الإسلامي والتركيز على هذه اللغات في مقابل الدين الإسلامي. كذلك من أساليبهم إبعاد الإسلام عن مجالات الحياة، وهم يتعاونون بذلك مع العلمانيين ومع التغريبيين. وفي نقطة مهمة، وهو أن كنا قد تكلمنا عن مدرسة التغريب، وأن هناك من أبناء المسلمين هم تغريبيون ذهبوا للغرب فتأثروا بالفكر الغربي وعادوا. فنقول قاعدة أن التغريبي كان تلميذا للمستشرق، فكل مستغرب هو تلميذ للمستشرق. المستشرق يكون رجل دكتور درس العلوم الشرقية ودرس علوم الإسلام، فجاء عنده أحد أبناء المسلمين وتعلم أساليب التغريب وأساليب الحياة الغربية وكيف أنه يطعن في هذا الدين بأساليب خفية ملتوية. فالمستشرق هو شيخ المستغرب، والمستغرب هو من أبناء المسلمين الذي درس هناك عند المستشرقين وعاد ليغرب بلاد المسلمين. فالتغريب والاستشراق. نعود إلى الأساليب. من أساليبهم كما ذكرت إبعاد الإسلام عن مجالات الحياة، وهم يتعاونون مع العلمانيين في هذا ومع الليبراليين في هذا. فهناك تعاون بين المستشرقين وبين الليبراليين والعلمانيين في بلاد المسلمين. كذلك من أساليبهم، وهذه من الأساليب الماكرة والخبيثة المخادعة، هو إنشاء الفرق الهدامة الضالة. المستشرقون ومعهم الدول الاستعمارية ينشئون الفرق الهدامة الضالة، ويقومون برعاية وزعامة هذه الفرق وهذه النحل، ويدعمونها ماديا ومعنويا، واستعملوا في ذلك وسائل لا حصر لها. فأنشأوا مثلا القاديانية في الهند والباكستان، وأنشأوا البابية في إيران، وأنشأوا البهائية في فلسطين. وما من طائفة ولا فرقة منحرفة تدعو إلى محاربة الإسلام ودين الله إلا وتجد لها المساعدات المادية والمعنوية من عند أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، بينما تجد المراكز التي تقوم على على على يعني إقامة شرع الله وعلى تبيين العقيدة الصافية وإلى حرب هذه العقائد وهذه الطوائف يضيق عليها ويحارب عليها من قبل العديد من أتباع الغربيين ومن أبناء المسلمين الذين هم ينفذون أجندات خاصة للغربيين. فهذه كلها من أساليبهم. ومن أساليبهم كذلك الغزو عن طريق التشكيك في القرآن الكريم، فيزعم المستشرقين أن القرآن الكريم ليس من عند الله تعالى، وإنما هو من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام. وحينما رأوا ضعف هذه المقولة وأن هذه المقولة لا تنطلي عليهم، قالوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ القرآن من التوراة والإنجيل. يعني أول شيء قالوا أن القرآن يعني هو من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام، فحينما لم يصدقهم المسلمون قالوا إذن محمد عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن واقتبسه من التوراة والإنجيل ومن الوثنيات الأخرى، وهذا من حقدهم الدفين على الإسلام وعلى المسلمين وعلى رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. كذلك من أساليبهم هو يعني الغزو عن طريق الشبهات أو شبهاتهم ضد السنة النبوية، فيزعم بعض المستشرقين أن السنة النبوية إنما هي أحاديث ضعيفة، وأحاديث وضعت بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول أنه يجب أن نرد السنة ولا نؤمن إلا بالقرآن الكريم، وهذا ما كانت تقوله يعني القاديانية الحاقدة على الإسلام وعلى أهلها، ويركزون دائما في الطعن على صح على يعني في صحة الأحاديث النبوية وهي الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه من أساليبهم الغزو عن طريق الشبهات ضد السنة النبوية، وكذلك من أساليبهم هو الغزو عن طريق الشبهات أو شبهاتهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في كتابات بعض المستشرقين وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف لاحظ يصفون الرسول، هذا من مكرهم، يصفون الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه البطل والشجاع، وهو المفكر العظيم الذي لا مثيل له في العرب، وهو العبقري النادر في تاريخ البشرية. وهدفهم من هذا الثناء هو إبطال كون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبعوثا من عند الله عز وجل، فيصفونه بأنه بطل وشجاع وأنه عبقري مثل باقي الأبطال الذين مروا على تاريخ البشرية، ليسقطوا عن النبي عليه الصلاة والسلام النبوة والرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من حقدهم الدفين على الإسلام وعلى أهله. كذلك من أساليبهم الماكرة هو الغزو عن طريق شبهاتهم ضد اللغة العربية، فقد عرف أعداء الإسلام أنه ما دامت اللغة العربية حية وموجودة في نفوس المسلمين فإنهم لا يستطيعون أن يتمكنوا من تدمير الإسلام والمسلمين فكريا وعقديا واجتماعيا، ولهذا حاولوا بكل ما يستطيعوا من التقليل من شأنها، ومحاولة تشجيع الناس إلى اللغات أي المسلمين إلى اللغات الأخرى كالإنجليزية والفرنسية. طبعا نحن لا نحارب هذه اللغات، ويجب على المسلم أن يتعلم هذه اللغات ليفيد دينه ويفيد أمته من حيث يعني التعليم والصناعة. نحن لا نحارب هذه اللغات، بل ندعو إلى التعلم وإلى معرفة هذه اللغات للاستفادة من العلوم والصناعات والتكنولوجيا التي يعني أودعها الله في الأرض، ومن التجارب البشرية الهائلة التي يعني توجد في الغرب. فنحن لا نحارب هذا، وإنما نقصد ذلك المكر والخداع الخفي الذي يحاول فيه المستشرقون أن ينزعوا اللغة العربية ويقللوا من شأنها وينشروا اللغات الأخرى في مقامها. وصدق الله عز وجل الذي قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ثم قال سبحانه وتعالى ولو كره المشركون. ننتقل الآن أحبتي في الله إلى انتشار الاستشراق، فأقول إن الغرب والدول الغربية هي المسرح الذي يتحرك فوق أرضه المستشرقون، فمنهم الألمان والبريطانيون والفرنسيون والهولنديون والمجريون، وظهر بعضهم في إيطاليا وإسبانيا، وقد علا نجم الاستشراق في الدولة الاستعمارية الكبرى وهي ما تعرف بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث صار للاستشراق فيها مراكز كثيرة، وقد استطاع المستشرقون بكل أسف أن يتسللوا إلى المجامع العلمية في بلاد المسلمين في بلادنا، وعين عدد كبير منهم أعضاء في هذه المجامع في سوريا وفي مصر وفي بعض الدول العربية، واستطاعوا أن يؤثروا على مسارات وعلى مناهج الدراسات العربية والإسلامية في العالم الإسلامي من خلال تلاميذهم ومؤلفاتهم. طبعا إذا قلنا من خلال تلاميذهم وهم التغريبيون ومؤلفات أصحاب المدرسة التغريبية وكذلك المستشرقون. وفي الختام أحبتي في الله أبشر إخواني المسلمين في كل مكان بقول الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا ما تيسر في هذه الحلقة. وكنا يعني كان من المقرر أن نتكلم في الأربع حلقات القادمة عن المدارس والتيارات الفكرية عند أهل السنة والجماعة. كنا سنتكلم عن الإخوان المسلمين وعن الحدادية أو نقول الجامية وما تفرع منها من المدرسة الحدادية، وكذلك كنا نريد أن نتكلم عن السرورية والقطبية وجماعة التبليغ أو جماعة الدعوة والتبليغ، ولكن لطلب الكثير من الإخوة والأحباب أن نتكلم عن المدارس عن الأديان الشرقية كالبوذية والهندوسية والسيخية. كثير من الطلبات من الإخوان كانوا يطلبون جزاهم الله خير أن نتكلم عن الأديان الشرقية، فبإذن الله تعالى ستكون ثلاث حلقات قادمة سنتكلم عن هذه الأديان، فانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ونحن نتكلم عن الديانة البوذية. هذا ما تيسر، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وميثاق مع الله اشترينا، تكاد نفوسنا شوقا تطير، تكاد نفوسنا شوقا تطير، وفي ذات الإله تهون نفسي، ونفس القائدين لها شخير.